بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي. ونحن الآن بحمد الله تعالى صرنا في الحلقة 212 ووصلنا إلى القصيدة 92: أمساور أم قرن شمس هذا؟ وقال يمدح مساور ابن محمد الرومي: أمساور أم قرن شمس هذا؟ أم ليث غاب يقدم الأستاذ؟ شما انتضيت فقد تركت ذبابه قطعا، وقد ترك العباد جذاذا. هبك ابن يزداذ حطمت وصحبه، أترى الورى أضحوا بني يزداذا. غادرت أوجههم بحيث لقيتهم، أقفاءهم وكبودهم أفلاذا. في موقف وقف الحمام عليهم في ضنكه واستحوذ استحواذا. جمدت نفوسهم فلما جئتها أجريتها وسقيتها الفولاذا. لما رأوك رأوا أباك محمدا في جوشن وأخا أبيك معاذا. أعجلت ألسنهم بضرب رقابهم عن قولهم لا فارس إلا ذا. غر طلعت عليه طلعة عارض مطر البلايا وابلا ورذاذا. فغدا أسيرا قد بللت ثيابه بدم وبل ببوله الأفخاذا. سدت عليه المشرفية طرقه فانصاع لا حلبا ولا بغداذا. طلب الإمارة في الثغور ونشؤه ما بين كرخايا إلى كلواذا. فكأنه ظن الأسنة حلوة أو ظنها البرنية والآزاذا. لم يلق قبلك من إذا اختلف القنا جعل الطعان من الطعان ملاذا. من لا توافقه الحياة وطيبها حتى يوافق عزمه الإنفاذا. متعودا لبس الدروع يخالها في البرد خزا والهواجر لاذا. أعجب بأخذكه وأعجب منكما ألا تكون لمثله أخاذا. طيب، أوش القصيدة على روي الذال، وهو روي صعب، ولذلك ليس في الديوان إلا هذه القصيدة، فما كتب قصيدة أخرى على روي الذال، هذه واحدة. والثانية أنه يعني نحن بدأنا بروي جديد، كنا قد أنهينا في الحلقة السابقة روي الذال، وها نحن في الذال، وبعد هذه أو هاتين الحلقتين، لأن هذه القصيدة ذات 17 ستأخذ معنا حلقتين، بعد هاتين الحلقتين سوف نبدأ أيضا بروي آخر وهو الرام. طيب، وقال يمدح مساور ابن محمد الرومي. شوي نعرف عن تاريخ مساور بن محمد. مساور بن محمد بالمناسبة قائد عند كافور، واحد من قادة الألوية، وكافور قائد عند محمد بن طغش اللي هو الإخشيد. شو عمل الإخشيد؟ قال سير الإخشيد جيشا يقوده كافور. كمان وقفة أخرى عند كافور، إيش قال له؟ لما غضب من المتنبي قال له لا في الرجال ولا النسوان معدوده. والله يعني المتنبي أساء إليه كثيرا. واحد يبعثه الإخشيد لكي يقاتل حلب، الدولة التي استقر فيها الحمدانيون فيما بعد. تقول عنه لا في الرجال ولا النسوان معدوده، وأنت تمدح ليس يعني تمدح قائد عند هذا القائد الأعلى اللي هو كافور. فعندنا وقفة شوية أبيات المتنبي في هجاء كافور. طبعا سبب ليست لصفات حقيقية في كافور، مع أن بعض المؤرخين ربما شايع المتنبي على أن شكل كافور كان يشبه شكل المرأة. ليش؟ لأنه كان بطين متدلي الكرش يعني ومشقوق الشفة وغليظ الشفتين، أيضا مشقوق الشفة السفلى، وربما أيضا يعني كان يعني هيئته العامة هكذا قالت بعض الدارسين أو بعض المؤرخين. لكن أن يقود جيشا فيه قائد عنده اسمه ساور بن محمد ويمدح المتنبي، فأنت تمدح قائد صغير، فما بالك بكافور إذن؟ فلما تقول لا في الرجال وفي النساء معدودة تحتاج إلى وقفة. طيب، إذن سير الإخشيد جيشا يقوده كافور وفيه مساور بن محمد اللي هو الممدوح في هذه القصيدة الرومي. فهزم مين؟ كافور الهزم. هزم من؟ يعني انتصر كافور. فهزم يزداد نائب ابن رائق واستولى على حلب. إذن حلب قبل أن يحكمها الحمدانيون وقبل أن يأتي إليها السيف الدولة وقبل أن يأتي سيف دولة وقبل أن يزورها أيضا ويستقر فيها 9 سنوات المتربي كانت في يد كافور. ثم يقول هذه القصيدة هذه القصيدة قالها يعني ربما متأخر في حضرة كافور آنئذ، ربما عندما ذهب إليه واستولى على حلب قبل حكمه من قبل الحمدانيين. ابن رائق هذا اللي هو خلينا نقول الملك الذي كان عاملا عنده يزداد قتل على يد الحمدانيين سنة 330 هجرية. المتنبي جاء إلى الحمدانيين في حلب سنة 337 هجرية، يعني الحمدانيون استولوا على حلب واستقر لهم فيها الحكم وجاءهم بعد ذلك المتنبي شاعرا 337 ل 346 حينئذ، من 346 ذهب إلى كافور. طيب المفارقة وين؟ إنه ابن رائق هذا اللي هو السيد يزداد الذي ينهزم في هذه المعركة التي يقودها كافور ومعه موسى بن محمد، كان أيضا له عامل اسمه بدر بن عمار، وبدر بن عمار من أكثر الناس الذين مدحهم المتنبي. فشوف كيف الخلطة صارت عجيبة، إنه المتنبي يمدح بدر بن عمار الذي هو عامل يعني ملك صغير عند ابن رائق، ثم هو يهجو يمدح واحد من عمال ابن رائق ويهجو آخر ويفرح بهزيمته وهو مين؟ يزداد. فالدلالة على أن مدحه يعني هنا أمران لابد منهما، الأمر الأول الذي يقول أن يقولون المتنبي كان يمدح يعني كل من يتوسم فيه أنه يصل إلى غايته ليس حبا فيه وهذا حقيقة، أو أنه كان يمدحه خوفا من بطشه، يعني كان يمدح بدر بن عمار خوفا من بطشه، وهذا هو الأقرب بالمناسبة، يعني هذا حسب الدراسات التاريخية أقرب لفكرة يعني حياة المتنبي. طيب دعونا نبدأ إذن بها. وقال يمدح مساور بن محمد الرومي، البيت الأول قال: أمساور أم قرن شمس هذا، أم ليث غاب يقدم الأستاذ. أمساور همزة استفهام، هل هذا مساور أم قرن الشمس أم الشمس تتقدم تضيء على الناس لا أحد أكبر منها كلهم خلفها هي أمامهم؟ أمساور استفهام استنكاري يفيد النفي، لا عفوا يفيد التقرير، بلى هذا مساور وليس قرن الشمس إذ قرن الشمس أصغر منه. أمساور أم قرن شمس هذا، أم ليث غاب يقدم الأستاذ. ليث الأسد، غاب الغابة يعني، والأسد فيه دلالة الشجاعة، يقدم يتقدم، ومنه قوله تعالى: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود في قصة فرعون. قال: أم ليث غاب يقدم الأستاذ. الشراح ذهبوا إلى أن الأستاذ المقصود بالوزير، وقال العكبري الأستاذ الوزير بلغة أهل الشام، ولم يفطن العكبري لأنه قال أن الأستاذ تعني الخصي بلغة أهل الشام وأهل الجزيرة حين شرح البيت اللي هو: ترعرع الملك الأستاذ مكتهلا قبل اكتهال أديبا قبل تأديبي، العكبري نفسه، فكأنه أعطى معنيين متناقضين، قال في الأول الأستاذ معنت الخصي، وقال هذه المرة الأستاذ معنت الوزير. ولاحظوا أن البيت في إشكالية، أنه مدح محمد مساور محمد ورفعه على كفور، يعني رفعه على قائده، هو في المعركة القائد هو كفور وليس مساور محمد، مساور محمد يعني عامل عنده أو قائد من قادة ألويته. فيبدو أنه يعني هذه واحدة من القصائد التي يبدو أنه فيها ليس راضيا عن كفور الإخشيدي في سلسلة غضبه من كافور الإخشيدي، وأنه كان قد بدأ يمدح القادة الذين عنده كما مدح فاتك أبي شجاع، فاتك أبي شجاع الإخشيدي الورثاء أيضا بعد أن مات اللي هم القادة، لعله كان يستميل القادة الذين عند كافور لكي يعني يحظى بقلبهم، وبالتالي ربما أيضا يقوم بانقلاب أو يحصل ما يريد من خلالهم اللي هو كان يريد ضيعة أو ملكا أو ولاية. قال: أمساور أم قرن شمس هذا، أم ليث غاب يقدم الأستاذ. إذا قدمه على الأستاذ، يعني ما راح نقول كما قال العكبري والواحد في هذا الموضع وشايعهم طبعا البرقوقي، وما أحد قال أنه يقصد الخصي أو يقصد كافورا، قال يقصد الوزير. ومن الوزير؟ لم يكن آنئذ وزيرا للإخشيد إلا كافور أو قائدا لعسكره. فليست الوزير على العموم، إنما يقصد كافورا. وإذا ذهبت إلى أن الأستاذ من معناها الخصي عند أهل الشام والجزيرة كما شرح ذلك في بائيته كما شرح لكم ذلك، فإنه أيضا ليس فقط يجعله يتقدم عليه، بل إنه يذم كافورا ويقول إنه خصي لا يصلح للمعارك. إذن أمساور أم قرن شمس هذا، أم ليث غاب يقدم الأستاذ. ثم قال في البيت الثاني: شم من تضيت فقد تركت ذبابه قطعا وقد ترك العباد جذاذا. شم يعني شم سيفك، أي أغمده بعد أن جردته. شم من تضيت، وانتضى السيف عكس شم أو شامه، شامه رفعه، شامه أغمده، انتضاه جرده. فقل له شم من تضيت، يعني يكفي ما فعلت، لقد فعل سيفك الأعاجيب فأرحه. شم من تضيت فقد تركت ذبابه، والذباب ذباب السيف حده القاطع، قطعا وقد ترك العباد جذاذا، يعني أنت لكثرة ما ضربت بالسيف تحول حده القاطع إلى قطع، يعني إيش؟ تفتت لكثرة ما ضرب في الصخور وفي الدروع وفي التروس وفي السيوف الأخرى وفي الرماح وفي الأجساد، وقطع من لحوم الناس، فهو صنع الأعاجيب فأعطي راحة. لقد حققت النصر وانتصرت على الأعداء بهذا السيف الذي لم يغمد في غمده حتى تحول حده القاطع المتين إلى قطع صغيرة. وقد ترك هذا السيف أيضا العباد، قصد جيش الأعداء، جذاذا قطعا صغيرة، وكأنهم أصنام، شيك في القرآن الكريم في قصة إبراهيم عليه السلام قال: فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون، يعني كسر الأصنام فجعلها قطعا صغيرة، يعني حجارة صغيرة بعد أن هدمها بمطرقته أو بمعوله إبراهيم عليه السلام، فجعلها جذاذا. فقال له: كأنك أيضا حطمت هؤلاء الأصنام وحولتهم إلى جذاذ، إلى قطع صغيرة. ثم قال في البيت الثالث: هبك ابن يزداد حطمت وصحبه، أترى الورى أضحوا بني يزداد. بيقول له: يا أخي افرض أنك قتلت ابن يزداد، هذا الذي يعني قمت بقتاله، هبك ابن يزداد حطمت. ابن يزداد مفعول به مقدم، يعني هبك حطمت ابن يزداد، وطبعا صرفه للضرورة لأن يزداد علم أعجمي وبالتالي يفترض ألا يصرف ويجر بالفتحة، فعل ذلك في الشطر الثاني حين قال: أترى الورى أضحوا بني يزداد، لم يصرفه، منعه من الصرف، فنصبه بالفتحة أو جره بالفتحة عفوا. طيب: هبك ابن يزداد حطمت، قتلت وحطمت وصحبه ومن معه من الجنود، أترى الورى أضحوا بني يزداد، يعني يكفي أن قتلت يزداد هذا قائد الجيش الأعداء وقتلت من معه، أتظن أن كل الناس هم بنو يزداد أو هم يزداد فتريد أن تقتل كل الناس؟ ارتح يا أخي، دع الناس تعيش حياتها. طبعا مبالغة في شجاعته، أنه لم يكتفي بقتل الأعداء وسحقهم فظن أن كل الناس أعداء لا، أو أن كل الناس أعداء له فراح أيضا يقاتلهم. فالمتنبي يقول له: شم من تضيت، يعني أوقف السيف، لا تعمل فيهم السيف بعد الآن، فأنت يعني حطمت بني يزداد ومن معه من الجنود، فهل تظن أن من تبقى من الناس في القرى وفي المدن وفي الطريق هم من جنوده فتقتل كل أحد تواجه؟ لا، دع عنك ذلك وأرح سيفك. ثم قال في البيت الرابع: غادرت أوجههم بحيث لقيتهم أقفاءهم وكبودهم أفلادا. غادرت أوجههم، تركت أوجههم بحيث لقيتهم أقفاءهم، يعني لقوك بالوجه أو جاء أو قاتلتهم مواجهة فلما رأوك هربوا، فتبدلت وجوههم أقفاء، والأقفاء يعني ما يقف الإنسان، ظهره أو مؤخرته أو يعني ما تراه مدبرا. فقال لك: هؤلاء لجبنهم لما رأوك هربوا مباشرة، فأعطوك ظهورهم وأقفاءهم ومؤخراتهم، دلالة على جبنهم وخوارهم. وكبودهم وغادرت، طبعا غادرت أقفاء، يعني غادرت أوجههم أقفاء، يعني حولت. وغادرت أيضا وتركت كبودهم، والكبود جمع كبد، وفي الحديث هند الهنود أكلة الكبود، وكبودهم إيش؟ أفلاذا، وجعلت كبودهم كقطع. والأفلاذ مفردها فلذ، وهي كبد البعير، فإن ظننت أن مفردها فلذة فجمعها أيضا أفلاذ وفلذ، والفلذة القطعة. فالأرجح هنا مفردها ليس فلذ وإنما فلذة، لأن الفلذ صحيح مفرد وجمعه أفلاذ، لكن لا يقال إلا لكبد البعير. فإن أردت قطعة بشكل عام فتقول فلذة، مفردها فلذة، وكبودهم أفلاذة، أي جعلت كبودهم قطعا متناثرة، فكأنك إيش سحقتهم ومزقتهم وكانوا يعني متناثرين في لحومهم. ثم قال في البيت الخامس: في موقف غادرت، يعني فعلت ذلك فيهم في موقف، والموقف قصده ساحة المعركة. في موقف وقف الحمام عليهم، والحمام الموت، شبه الموت بإنسان يقف أمامهم جميعا في ضنكه، يعني كأنه يعني جثة ضخمة انتفخت حتى غطت عليهم الفضاء، فأرادوا أن يهربوا فما وجدوا مهربا. الموت الذي أنزلته بهم شبهه بإنسان أو بكائن أسطوري متوحش ضخم، أو يزداد يعني اتساعا وضخامة حتى غطى عليهم المنافذ، فعاشوا في ضنك أي في ضيق. وقف الحمام عليهم في ضنكه، وفي القرآن الكريم: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة، أي معيشة ضيقة. فضيق عليهم المسارب، هذا الموت أي ضيق عليهم مساور بن محمد المسارب، فلم يستطيعوا الهرب في ضنكه. واستحوذ استحواذا، واستحوذ القصد الحمام وهو الموت، وهو ما يفعله مساور محمد. واستحوذ استحواذا أي ملكهم واستولى عليهم استيلاء، وهذه استحواذ مفعول مطلق تفيد توكيد، توكيد الفعل، فكأنه استولى عليهم استيلاء تاما فلم يستطع أحد منهم أن يهرب. ثم قال في البيت السادس: جمدت نفوسهم فلما جئتها أجريتها وسقيتها الفولاذ. جمدت نفوسهم من الرعب، عندما رأتك جمد الدم في عروقهم فلم يستطيعوا أن يتحركوا، أو خافوا خوفا وهلعوا هلعا شديدا. فلما جئتها أجريتها، شافوك فارتعبوا فجمدوا، فلما أقبلت عليهم أكثر هربوا، أو أجريت الدم الذي تجمد في عروقهم، أو أجريت أرواحهم التي تجمد. وهنا النفوس يقصد بها الأرواح، فجمدت نفوسهم أي جمدت أرواحهم. فلما جئتها، فلما قاتلتها، أجريتها بالقتل، وسقيتها الفولاذ. والفولاذ هو الحديد القوي طبعا معروف، وتروى أو يصح أن نقول أيضا البولاذ بدل الفولاذ، فسقيت دماءهم للفولاذ. فالفولاذ قصد السيوف طبعا، سيوف الرماح، يعني كانت عطشة فارتوت من دماء هؤلاء الأعداء. أو طبعا إيش بيقول؟ إنه يريد أن يدلل على جبنهم وخوارهم وشدة هلعهم وخوفهم، وأيضا يريد أن يدلل على شدة شجاعته، دمه يسيل شجاعة ويعني يتحرك ويضرب، ودماؤهم متجمدة في عروقها أو في عروقهم لا يحيرون، والهلع قطع أوصالهم فلم يتحركوا. وفي إشارة إلى ذلك بقول المثقب العبدي، وقيل هذه الأبيات ليست المثقب العبدي، تروى لأكثر من أحد، ربما مثقب العبدي أحدهم، وتروى أيضا لعلي بن بدال بن سليم. إيش قال؟ لعمرك إنني وأبا رياح على طول التهاجر منذ حيني، ليبغضني وأبغضه، وأيضا يراني دونه وأراه دوني، فلو أنا على حجر ذبحنا جرت دمياني بالخبر اليقيني. فلو اثنين سال دمنا أو ذبحنا أنا وهو، لسال دمي بالشجاعة وسال دمه بالجبن والخوف، لظل دمي رقراقا سيالا فياضا، وجمد دمه على الحجر فلم يصل لشدة خوفه. فمسيل الدم وجموده كلاهما كناية، المسيل عن الشجاعة والجمود عن الجبن. ثم قال في البيت السابع: لما رأوك، يعني الأعداء يخاطب مساور بن محمد، لما رأوك رأوا أباك محمدا، محمد بدل من أباك، وهو مساور من محمد بن محمد، فقال يريد أن يقول إن هذا شجاع من أبي شجاع، يريد أن يمدحه أيضا بنسله، ويريد إنه يعني هذا الخلف من ذلك السلف، وأننا نسير على خطى الأجداد، وأنه لا بد لهذا القلب من شجاع أن يكون قد دربه وأنجبه قلب شجاع. قال لما رأوك رأوا أباك محمدا في جوشن، والجوشن الدرع، وأخا أبيك معاذ، وأخوك معاذ وأخا أبيك معاذ، هذا برضو معاذ بدل من أخا أبيك، فيريد أن يقول إنهم كلهم من أهل شجاعة ومن بيت فروسية. ثم قال في البيت الثامن أعجلت ألسنهم بضرب رقابهم عن قولهم لا فارس إلا ذا، يعني إيش؟ لو تركتهم يرون قتالك لقالوا هذا فارس لم يأتي الزمان بمثله، لكن ماذا فعلت أنت؟ قتلتهم فقطعت ألسنهم عن أن يقولوا هذه الكلمة. قال أعجلت ألسنهم بضرب رقابهم، يعني سبقت ألسنهم عن أن تقول إنه لا يوجد فارس مثلك لما قطعت رقابهم فماتوا فلم يقدروا على أن يقولوا هذه الكلمة. يريد إنهم معترفون له بالفروسية، ومع ذلك سبق سيفه قولهم فقتلهم قبل أن يعترفوا بهذه الفروسية له. أعجلت ألسنهم بضرب، هذه الباء طبعا الاستعانة، بضرب رقابهم عن قولهم، بدل قولهم وعن البدلية، عن قولهم لا فارس إلا ذا. طيب دعونا نتوقف إذن عند البيت الثامن في هذه القصيدة 92. نلتقيكم إن شاء الله في الحلقة القادمة، الحلقة 13 بعد 200، فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.